الضحكة طالعة من حارات شبرا زي النهار صافية ومرسومة والحلم فاتح عينه على بكرة بنعيش وملح ولقمة مقسومة الضحكة طالعة من حارات شبرا زي النار صافية ومرسومة والحلم فاتح عينه على بكرة بنعيش وملح ولقمة مقسومة على شفتين يتقابلوا في الدوران الحب وحده قدرنا